القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، كل عام وكل الأمة الإسلامية والعربية بألف خير. نحتفل اليوم بمولد خاتم الأنبياء والمرسلين نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، ونحتفل أيضا بعيد الطفولة. ويسعدني أن أكون معكم في هذه الحلقة المتميزة التي تجمع بين مولد الرسول الكريم وأطفالنا في كل مكان. صلوا صلوا صلوا على رسول الله، صلوا صلوا صلوا على رسول الله، على النبي صلوا صلاتنا توصلوا، ونترفع درجة نمشي بها في ظلوا. صلوا صلوا صلوا على رسول الله، طه طه طه ده حبيب الله، بالعفو كان واللين في الدين محببنا، مليون صلاة الزين على النبي حبيبنا. صلوا صلوا صلوا على رسول الله. معكم اليوم منى خليل. طفولة النبي صلى الله عليه وسلم من أهم المراحل في حياة الرسول، فيها الكثير من بشارات النبوة، وفيها كثير من المواقف التي صقلت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. كانت المهد الأول لخير خلق الله وخاتم الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. أصل سيدنا النبي ملوش زي، الكون يعرفه فكان ينتظر نوره، كل مولود ينتظر أهله يوم ولادته، فيفرحون عندما تقع أعينهم عليه. ولكن هناك مولود واحد كان الكون كله ينتظره، لأن من سبقوه جميعا من الرسل والأولياء قد بشروا بقدومه، ليسعد من رآه على حقيقته ويتملى من نوره. ذلك المولود الفريد هو نبينا الحبيب، فقد قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أنا دعوة أبي إبراهيم، أي عندما دعا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وبشرى أخي عيسى، أي حين قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ورأت أمي حين وضعتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا للأستاذ الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عندما ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده، فجاء مستبشرا ودخل به الكعبة ودعا الله واختار له اسم محمد. المؤلف أحمد الأصبي والمخرج هاني الهواري، واحتفالية عائلة مرزوق بالمولد النبوي الشريف. أبو دنيا، يا ابو دنيا قوم يا ابو دنيا، انت لسه نايم. خير يا وفاء؟ هو المنبه ضرب ولا ما خدتش بالي؟ لا لا لسه ما ضربش. ايه طب بتصحيني ليه؟ سيبيني نايم شويه. تنام ايه؟ كل سنه وانت طيب، النهارده مولد النبي. طب يا ست كل سنه وانت طيبه، سيبيني اكمل نوم. لا لا لا تكمل نوم ايه بس، احنا نسينا نجيب حلاوه المولد السنه دي، نسينا نجيب علب الحلاوه لكل العيله، عيله مرزوق. ابنائي الطلبه، زملائي المدرسين، في البداية أحب أعيد عليكم كلكم وأقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. وأنا مش هطول عليكم، أنا هبدأ كلمتي بأبيات أمير الشعراء أحمد شوقي لما قال: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء. بنحتفل النهاردة بذكرى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق. عشان كده لازم نعبر عن حبنا سيدنا محمد إننا نسمو بأخلاقنا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جاء بدين الإسلام، يعني السلام، مش الإرهاب والقتل وإزهاق الأرواح. سيدنا محمد كان يلقب بالصادق الأمين، وإحنا لازم نمشي على سنة نبينا الكريم بالأخلاق الكويسة. كل سنة وانتم طيبين. من فضلك دور الطابور يا أستاذ. كويس إنك أنت خلصت لبس بسرعة، أنا حضرت لك الفطار. لا فطار مين، مفيش وقت، يا دوبك أنزل ألحق حلاوة المولد قبل ما تخلص من المحلات. وانت ازاي بس ما فكرتنيش اليومين اللي فاتوا يا وفاء؟ أفكرك ازاي بس وإحنا كنا مشغولين بتعب مسرات؟ ما كانش صح أبدا إن أنا أقول لك وسط الظروف دي إننا ما جبناش حلاوة المولد. أيوة والله عندك حق، أنا نازل بسرعة عشان زمان وائل مستنيني. أبو دنيا جايز الدولارات؟ انت فايق ورايق وانا مش فاضي لهزارك دلوقتي. والله ما بهزر، اسعار حلاوه المولد السنه دي نار يا حبيبي نار. يا سيدي ولا يهمك، ربنا رزاق، ربنا رزقنا والحمد لله. المشكله مش في الفلوس، المشكله دلوقتي اننا هنلاقي كل حلاوه المولد خلصت من السوق. لا لا لا ما تقلقش، انا وصلت محل كبير قوي في وسط البلد مجهز لنا الكميه اللي احنا عاوزينها. الله ينور عليك يا وائل. المهم طلع ورقة وقلم واكتب كل أفراد العيلة بيت بيت علشان نجيب علبة كبيرة لكل بيت. أدينا هو أخيرا وصلنا مدرسة غادة بعد يوم طويل من اللف على بيوت كل عيلة مرزو. أنا اتصلت بيها وقالت إنها هتستنانا قدام المدرسة. أهي أهي واقفة هناك أهي. كل سنة وانت طيب يا أبو دنيا، كل سنة وإحنا تعبينك معانا. كل سنة وإنت طيبة يا غادة، إحنا قلنا نخلي مشوار المدرسة آخر مشوار لأننا وزعنا كل العلب والحمد لله. أبو دنيا خلص عليها النهاردة يا غادة. من صباحات ربنا وإحنا بنلف. كله بثوابه يا وائل، وكل سنة وإنت والدكتورة نعمة طيبين. كده يا وائل إحنا خلصنا كل العلب؟ الحمد لله. أنا بقول بقى نروح، أنا كده تعبت. طلع الورقة بقى وراجع الليستة، أنا خايف نكون نسينا حد. حاضر يا سيدي، وادي الورقة. يا نهار ابيض نسينا العلبة بتاعتي. خلاص بقى هنجيبها بكرة عشان انت تعبان دلوقتي. بكرة مين يا عم؟ بينا على الحلوان نجيب العلبة بتاعتي. الرحمة المهداة. هبة يوسف والرسول والتعاملات مع الأحفاد. معنا مستمعينا الدكتورة نهلة الصعيدي، وكيل كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر. دكتورة نهلة أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبهذا البرنامج الرائع وبالمستمعين الكرام. دكتورة نهلة، ونحن نحتفل بالمولد النبوي الشريف بنتكلم مع حضرتك عن كيف كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في كيفية التعامل مع الأحفاد بالحب واللطف واللين. نعم، كان صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والسراج الوهاج والبلسم الذي يداوي القلوب والجراح، رغم ما لاقى في حياته من متاعب وصعاب. فقد كان صلى الله عليه وسلم رحيما بالضعفاء ورحيما بذوي الاحتياجات الخاصة، رحيما بالمسنين، كان رحيما بالنساء، كان رحيما بالأطفال والأحفاد. فقد كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أحفاده باللطف واللين، فكان يقبل الحسن والحسين ويلاعبهما ويمسح على رؤوسهما. فقد قبل صلى الله عليه وسلم الحسن وهو طفل أمام الصحابي الأقرع بن حابس التميمي، مما جعل الأقرع يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا يقبل أولاده قائلا: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فاعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك التصرف من قساوة القلب، قائلا صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. كان صلوات الله وسلامه عليه يعاملهما ويعامل جميع الأطفال بالرفق واللين والتحبب والتودد. فالحسن والحسين كان يقفزان إلى ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم عند سجوده، فما يكون منه إلا أن ينزلهما برفق، وعندما يسجد أو يركع كان يكرران القفز، وبعد انتهاء الصلاة لا يتوجه إليهما صلوات الله وسلامه عليه كما نفعل نحن مع أولادنا اليوم، لا يتوجه إليهما بالزجر أو العتاب أو اللوم، بل كان دائما يقبلهم قائلا: اللهم أحبهم وأحب من يحبهم. فالناظر في سيرته العطرة صلوات ربي وسلامه عليه يجد أنه قد أعطى الطفل نصيبا كبيرا من اهتماماته، فقد كان أبا حنونا، كان مربيا حكيما يداعب ويلاعب وينصح ويربي. فقد صدق الله العظيم إذ قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قلبك حنين يا نبي وما فيش حنان على كوكبي، الشمس طلعت في الغروب لما بتزعل عصبي. قال للنبي: أنا مش سعيد، عصفوري ماتوا كان ولي، صلى عشان ركعتي وفي كل عين دمعت شهيد. من الحب ليه تستغربوا ومن الحقيقة بتهربوا، سيدنا النبي في بيت الصبي وكل ليلة بيلعبوا. نبع الفرح فاض من عينيه لما النبي طبطب عليه، وبرحمته حنيته صف الملائكة بين ايديه. كانت الظروف القاسية التي مرت بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والتي تحملها وهو صغير السن، كانت هي نفسها التي جعلته أكثر حب وإنسانية وحنان مع ضيفتي، وحب الرسول من أولى الأولويات. معي ومعكم دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. صحيح، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان، لأنه صح عنه أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان لأنها مقارنة لمحبة الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. لك أن تتخيلي استحباب كمان صيام الأيام اللي بتتجدد فيها نعم الله على عباده. يعني من أعظم نعم ربنا في هذه الأمة وعلى هذه الأمة هو إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لينا. ما فيش أحسن من كده. صيام يوم تجددت فيه نعمة من أعظم النعم من الله على عباده هو شيء حسن، هو شيء جميل، هو شيء من باب مقابلة النعم بالشكر. ونتذكر النبي عندما رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، أيوة، فقال لهم: أنتوا بتصوموا اليوم ده ليه؟ فبيقولوا له إن اليوم ده يوم أظهر الله فيه موسى على فرعون، ونحن نصومه تعظيما لله وشكرا لله، فقال نحن أحق بموسى منكم. فإذا كان العام القابل نصوم يوم التاسع ومع العاشر عشان نخالف فيه اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى لنا بأشياء جميلة وكثيرة، وإحنا إذا ما فرحناش برسول الله صلى الله عليه وسلم هنفرح بمين؟ هنفرح بإيه؟ تعرفي لما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الكون فرح به كل ما في الكون من جماد ونبات وحيوان وإنسان، الكل أظهر حبه للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. أيضا دكتورة نيفين، أنا عايزة برضو كل أب وكل أم من خلال قراءاته، من خلال معايشاته، من خلال اللي هو شاهده في الدراما التلفزيونية حتى من الأفلام الدينية، نتعلم إيه من الرسول علشان نعلمه لأبنائنا؟ نتعلم منه الرحمة. نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة. فكان يخطب صلى الله عليه وسلم في يوم على جزع في المسجد، فجاءه رومي وقال له يا رسول الله هنصنع لك شيء تقعد عليه وكأنك قائم، عمل له منبر كده من درجتين ويقعد على التالتة. والمنبر لغاية دلوقتي مكانه موجود في المدينة. فلما صنع المنبر وتحول إليه النبي صلى الله عليه وسلم حن الجزع، فالنبي صلى الله عليه وسلم راح للجزع واحتضنه فسكن، فقال صلى الله عليه وسلم والله لو لم احتضنه لحن إلى يوم القيامة حزنا على رسول الله. فأمر به الرسول فدفن الجزع. شوفي رحمة قد إيه، رحمة بالخشب، رحمة بالجماد، وسبح الطعام بين إيديه وكثر ونمى حتى إنه كان يكفي الجمع الغفير. مش بس كده، ده اشتكت له الناقة، ناقة ما يفعله بها صاحبها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط عليها. ده رحمة بالحيوان، رحمة بالجماد، ما بالك الإنسان، ما بالك الإنسان. عشان كده عايز أقول للناس افرحوا برسول الله، حبوا رسول الله، علموا أبناءكم كيف يحبون رسول الله، علموا أبناءكم كيف يلتفوا حول سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وحول شريعته بقلوبكم بسلوككم بأنفسكم. حبوا رسول الله فإن حبه ركن الإيمان، وعلموهم من هو خير الأنام ورفقا بأرحامك. أنا في جاه النبي ذكري مع بيدك والنبي، أنا حبيبي حبيب النبي اقبل صلاتي على النبي. أنا في جاه النبي ذكري مع بيدك والنبي، لك للنبي لك للنبي لك للنبي اقبل صلاتي على النبي، لك للنبي لك للنبي. عزيزتي المستمعة، ومن حكمة المولى عز وجل أن يولد الرسول ويكبر يتيما تتولاه العناية الإلهية بعيدا عن التدليل وكثرة المال، فتربى على حسن الترشيد وثقافة الإنفاق. مع هالة سالم وهذا اللقاء. الدكتور علاء العسكري أستاذ التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة جامعة الأزهر، أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك فندم. دكتور علاء، كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك بألف خير والمستمعين بخير. دكتور، الترشيد ثقافة إسلامية سبقت كل التشريعات، ودعانا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الترشيد، ما هي أوجه هذا الترشيد يا دكتور؟ بداية الترشيد ده مأمور به في القرآن الكريم. ورب العزة في القرآن بيقول لنا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ورب العزة لما بيجي يتكلم عن المسرفين أو عن المبذرين يقول لنا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. يبقى قضية التبذير أو قضية الإسراف في أي شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الإسراف في الماء ولو كنت على نهر جاف. يعني إيه؟ يعني حتى لو أنت على النهر فأنت المفترض أن أنت ترشد في الماء ولا تسرف فيه. يبقى القضية بالنسبة لنا قضية الترشيد هي قضية ثقافة، مش بس قضية ثقافة، هي كمان قضية دين. بس واحنا للأسف الشديد احنا بعيدنا شوية عن الدين. بعيدنا شوية عن الدين ليه؟ لان احنا بدأنا نتجه اتجاهات اخرى. فاحنا حتى الثقافة لو احنا بناخد الثقافة الغربية هنلاقي الثقافة الغربية عندها قضية الترشيد قضية اساسية في كل حاجة. هي متأثرة بالثقافة الاسلامية، الثقافة في اوروبا، ثقافة الترشيد. ايوة بالفعل، هي الثقافة الاوروبية هي اخذت من الثقافة الاسلامية. وعلشان كده الامام محمد عبده لما قال لنا وجدت اسلاما بلا مسلمين، هي كانت القضية بالنسبة له ان هم بيطبقوا تعاليم الاسلام في او بحذافيرها. فيبقى احنا الامر بالنسبة لنا انت عارفه المثل المصري اللي بيقول جحا اولى بلحم طوره، فيبقى احنا المفترض ان احنا اولى بالثقافه بتاعتنا واولى بالقيم بتاعتنا. القيم الاسلاميه هي قيم انسانيه في الاساس، فالقيم الاسلاميه لما نكون بنتكلم في الترشيد ونكون بنتكلم ان ده امر نبوي من ناحيه، ومن ناحيه تانية كمان هو امر الهي، يبقى احنا المفترض ان احنا نرشد في كل شيء. طيب الترشيد ده هيفيدنا في ايه؟ هيفيدنا في اكتر من حاجه. الحاجه الاولانيه ان احنا هنوفر الموارد، الحاجه الثانيه توفير الموارد ده اللي هي قضية الاستهلاك، واحنا لما بنستهلك اكتر فاحنا بنبقى مجتمع مستهلك اكتر منه منتج. احنا محتاجين ان احنا نكون مجتمع منتج، محتاجين ان احنا الاستهلاك بتاعنا نرشده بشكل او باخر. لما هنرشد الاستهلاك هيبقى عندنا فائض، الفائض ده احنا ممكن نصدره او ممكن نعمل به مشاريع تانية، او ممكن ان احنا نستخدمه او نستغله الاستغلال الامثل. اذا مردود هذا الترشيد يا دكتور بيكون يعني مردود رقم واحد على الانسان بالفعل، هو مردود على الانسان. والنقطة التانية كمان لما كنت بتكلم في الترشيد هو مردود كمان على الصحة، يعني انا بتكلم مثلا في المأكل والمشرب. رب العزة لما يقول لنا وكلوا واشربوا، امر من رب العزة بالاكل والشراب، ولكن ايه؟ ولا تسرفوا. يبقى ولا تسرفوا، احنا النهاردة عندنا امراض اللي هي السمنة، وامراض السمنه بنبدا نروح لاطباء السمنه والنحافه علشان ان احنا نبدا نتعالج او ان احنا نبدا نعمل عمليات. السمنه احيانا بتكون سبب لامراض كثيره، امراض كثيره، امراض الضغط والقلب و والشرايين، كل الحاجات دي مرتبطه بالسمنه. طب السمنه هي جايه منين؟ جايه من عدم الترشيد. يبقى القضيه بالنسبه لنا ان احنا نكون مع النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الطريق. الاحتفال بالمولد النبوي مع يوم الأجازة وتجمع الأسرة نذكر النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه، ولا مانع أيضا من تناول حلوى المولد مع عبلة إبراهيم وحلوى المولد ما لها وما عليها. عزيزتي المستمعة، كل عام وأنتم جميعا بخير، وبمناسبة المولد النبوي الشريف، ويمكن اقترنت حلوى المولد كعادة مصرية فاطمية قديمة بالمولد النبوي الشريف. يسعدني اليوم أن ألتقي مع الدكتورة منيل عز الدين، دكتوراه الصناعات الغذائية بمركز بحوث تكنولوجيا الأغذية. أهلا بيكي، كل سنة وانت طيبة. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. طبعا حلاوة المولد بصراحة ما فيش حد اسمه ما بيحبهاش، ليها طعم كده لذيذ وشهي كلنا بنحبه وبنستناها من السنة للسنة. هي مشكلتها مش في محتواها من السوداني أو السمسم أو الحمص أو الفستق، هي المشكلة في نسبة السكر اللي موجودة في الأصناف المختلفة والأشكال المختلفة. نسبة السكر عالية جدا في حلاوة المولد، نسبة السكر بتتجاوز احتياجات الإنسان في اليوم. مشكلة السكر لما بيعلى في الجسم أو الجلوكوز بالتحديد لما بيعلى في الجسم، الأنسولين بيطلع بسرعة عايز يسيطر على الموقف، فبيبتدي يتعامل مع جميع أنواع السكر اللي موجودة بدون تحديد ويحولها إلى دهون، بعضها بيكون قابل للتحليل أو التخلص منها وبعضها لا يمكن التخلص منها، وشويتين وبنحس بالجوع لأن الأنسولين اشتغل ونبقى عايزين ناكل تاني حاجة مسكرة. فلازم ناخد بالنا من النقطة دي، وخصوصا مرضى السكر انهم لازم يستشيروا الطبيب، يكونوا عارفين الاحتياجات الغذائية ليهم من حلاوة المولد قد ايه، ويكون من ضمن النظام الغذائي اليومي اللي هم هياكلوا. طب انا اكلت حلاوة مولد وعايزة برضو احاربها بحاجة تانية بحيث السكر ما يعلاش، يبقى نشرب مية كتير جدا، نشرب قرفة بالزنجبيل في اليوم ده، نكسر من تناول الخضروات، نكسر من تناول السلطة الخضراء طبعا، الخس والجرجير والجزر والطماطم، وننوع في طبق السلطة اللي احنا مسميينه طبق المناعة عشان نقلل من نسبة السكر اللي موجودة في الجسم. ايه هي مواصفات حلاوة المولد اللي نقدر نشتريها؟ عايزة اقول له ان انت لازم تحكم عينك قبل ما تحكم على السعر. يعني اول حاجة لازم اكون اجيبها من مكان معروف، ما يكونش مكان مجهول المصدر، زي ما بنقول كده اللي هي المصانع تحت بير السلم. يكون الحلوة نفسها تكون مغلفة. يعني ايه مغلفة؟ تكون عليها كيس او عليها سلوفان، ما تكونش مكشوفة. الكيس ده لازم يكون مدون عليه تاريخ الانتاج وتاريخ الصلاحية. زي ما قلت نستبعد الأماكن المجهولة، تكون طرية ما تكونش ناشفة محجرة. الناشفة المحجرة دي معناها انها قاعدة من السنة اللي فاتت ومستخدم فيها خامات رديئة، ممكن يكون حصل لها تزنخ، يكون الفول السوداني اللي فيها مصاب بالأفلاتوكسين. الأفلاتوكسين دي من الفطريات اللي بتصيب البكوليات عامة، دي بيكون عبارة لما تفتح الفول السوداني كده من جوة تلاقيه في بودرة، البودرة دي سموم فطرية، دي الجسم ما بيعرفش يتخلص منها، وبالتالي بتؤدي لا قدر الله إلى أورام سرطانية مع تكرار أكلها وتكرار استخدامها. في بعض أنواع الحلوى وكل سنة بيستحدثوا في ألوان الحلوى اللي بتلاقيها حضرتك لونها أخضر ولونها أصفر ولونها أحمر، الحاجات دي نبتعد عنها تماما ونبتعد عن شراها تماما، لأن الألوان الصناعية دي طبعا حتى لو حضرتك مسكتيها هتلاقي اللون بتاعها طلع في إيدك. فالحلوى اللي فيها ألوان صناعية دي تكون بتسبب حساسية جلدية وحساسية للصدر، ودي كلها بتكون سموم بتكون عبء على الكبد بعد كده. محمد محمد رسول الله محمد حبيبي. مرة أخرى عزيزتي المستمعة، كل عام وكل الأمة الإسلامية والعربية بألف خير وصحة وسلام واستقرار وأمان. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.